هيروح لا ما جابش كده يا مش رايح مش رايح لا لا لا لا لا مش معاك كده شفاش انا شاهد عم مش معاك انا شاهد انا انت انت بقى عليك بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله سيدي يا رسول الله عذرا رسول الله ان قصرت في وصف فان جمالكم لم يوصفا جاءت قديما جره من ناركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو قلم الزمان من البدايه للنهايه ظل يكتب ما اكتفى والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف احمد ما كفى والله لو حضر النبي تفكرت انواره للبدر ولا واختفى تكفيه لقيا في السماوات العلى وبحجرة الرب الجليل تشرفا يكفيه ان البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. اي اسنادا كل شيء في الدنيا له حل ولكن حلاوه القران ليس لها حد. والان نعيش مع خير الحديث وخير الكلم نعيش مع قرآن يخرج من القلب إلى القلب آيات بينات يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القطب بمحافظة الشرقية فليتفضل فضيلته Thank you. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله يصلح حالك. صلى على النبي تعريك يا مصاب. الله الله الله الله. نعم سيد. استغفر الله تعالى. الله أكبر. نعم الله الله الله. ودخل المدينة يا رب العالمين حضرة النبي الله يفتح عليه. Thank you. يا سيدي. نعم. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. No. حافظ عليه. ماشي ده غلط ماشي بس خلي عندي.